إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الكلام عن أدب عظيم من آداب طالب العلم، وهو علو الهمة. علو الهمة، قال المؤلف حفظه الله تعالى: الفصل الخامس، آداب الطالب في حياته العلمية. آداب الطالب في حياته العلمية، يعني الأدب 24، كبر الهمة في العلم. قال: من سجايا الإسلام التحلي بكبر الهمة، مركز السالب والموجب أو الموجب في شخصك الرقيب على جوارحك، كبر الهمة يجلب لك بإذن الله خيرا غير مجزوز، لترقى إلى درجات الكمال، فيجري في عروقك دم الشهامة والركض في ميادين العلم والعمل، فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائل، ولا باسطا يديك إلا لمهمات الأمور، والتحلي بها يسلب منك سفاسف الآمال والأعمال، ويجتث منك شجرة الذل والهوان والتملق والمداهنة. فكبير الهمة ثابت الجأش لا ترهبه المواقف، وفاقدها جبان رعديد تغلق فمه الفهاهة، ولا تغلط فتخلط بين كبر الهمة والكبر، فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. كبر الهمة حلية ورثة الأنبياء، والكبر داء المرضى بعلة الجبابرة البؤساء. فيا طالب العلم، ارسم لنفسك كبر الهمة ولا تنفلت منه، وقد أومأ الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك، لتكون دائما على يقظة من اغتنامها. ومنها إباحة التيمم للمكلف عند فقد الماء، وعدم إلزامه بقبول هبة ثمن الماء للوضوء لما في ذلك من المنة التي تنال من الهمة منالا. وعلى هذا فقس والله أعلم. هنا المؤلف حفظه الله يتكلم عن أدب عظيم وخلق إسلامي كريم، ألا وهو كبر الهمة، أو بعبارة أخرى علو الهمة. والهمة هي الباعث على الفعل، الباعث على الفعل، وكبر الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور. كبر الهمة، الهمة الكبيرة، الإنسان الذي تكون همته كبيرة أو عالية، هو الذي يستصغر ما دون النهاية، يعني يكون عنده آمال عظيمة وتطلعات لنيل الكمال في جميع الفضائل. أي شيء يعني دون النهاية، اللي هي يعني غاية الكمال، يستصغره. فطبعا هذا في طلب العلم، طالب العلم يعني إذا كان كبير الهمة ماذا يصنع؟ يعني إذا طلب علما من العلوم لا يرضى إلا بأن يبلغ فيه غايته ويتقنه غاية الإتقان، لا يقنع بمختصرات صغيرة ولا بدروس عامة وكذا، وإنما يعني يكون عنده طموح يعني لوصول الغاية في هذا العلم. وكذلك يعني من كبر الهمة أنه لا يقنع بعلم واحد مثلا ويترك غيره من العلوم، بل يكون عنده يعني طموح وسعي أكيد يعني لتحصيل يعني جميع ما يستطيع تحصيله من العلوم الشرعية الإسلامية. من الكلام يعني النافع في هذا ما قاله الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى، هذا كان شيخ الأزهر في زمانه يعني رحمه الله، كان رجلا يعني من العلماء الصالحين، يقول رحمه الله: كبر الهمة أو كبير الهمة دوما في عناء، يقول كبير الهمة دوما في عناء، وهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ. كبير الهمة دائما يكون في عناء يعني جهده ومشقة، وهو دائما في نصب يعني في تعب لا ينقضي وتعب لا يفرغ، لكن طبعا هذا التعب هو في سبيل راحته في الآخرة، يعني كما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قيل له يعني لما تتعب نفسك، يعني كانوا يرونه يعني يرهق نفسه ويجهدها إجهادا شديدا، يعني سواء في العبادة والقيام والصيام وكذا، وكذلك في التعلم والتعليم وبذل الوقت للطلاب، فقالوا يعني لما تتعب نفسك؟ قال راحتها أريد، قال راحتها يعني أتعبها من أجل أن ترتاح يعني في نهاية المطاف، يعني وأطلب الراحة يعني عند الله سبحانه وتعالى وهكذا. فهو كبير الهمة دائما في عناء، لكن هذا العناء هو يعني كما يقولون يستعذب العذاب، يعني التعب هذا يعني تعب جسمي لكن في راحة نفسية يعني عظيمة، رغم التعب والعناء لكن يكون يعني في راحة نفسية وكذا، لأنه يتعب من أجل يعني فائدة عظيمة. نرجع إلى كلام الشيخ محمد الخضر، يقول كبير الهمة دوما في عناء، وهو أبدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفنى، لأن من علت همته وكبرت طلب العلوم كلها ولم تقتصر همته على بعضها. هنا يذكر التعليل، يعني يقول من علت همته، الذي يكون عالي الهمة وكبير الهمة، يطلب العلوم كلها ولم تقتصر همته على بعضها. يكون الهمة تقتصر على بعض العلوم دون بعض، هذا من صغر الهمة، لكن الهمة العالية أنه يحب يعني يدرس الفقه والحديث والقراءات واللغة العربية بعلومها المختلفة وكذا، ويتوسع في جميع يعني العلوم الإسلامية، وطلب من كل علم نهايته، ليس يعني فقط أنه يعني يأخذ نبذة عن كل علم، بل كبر الهمة يدفع صاحبها إلى أن يطلب من كل علم نهايته. قال: وهذا لا يحتمله البدن، وهذا لا يحتمله البدن، يعني طبعا في إرهاق للجسم والبدن. قال: ثم يرى أن المراد العمل، فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، يعني هو إلى جانب التعلم كبير الهمة يرى أن هذا العلم لا فائدة منه بدون عمل، وإنما العلم يراد للعمل، فيحاول أن يجمع بين العلم والعمل، فيحاول أن يجتهد في طاعة الله. قال: والجمع بين ذلك وبين العلم صعب، الجمع بين العبادة والصيام والقيام وكذا وبين طلب العلم والتعليم هذا صعب. قال: ثم يرى ترك الدنيا ويحتاج إلى ما لا بد منه، في نفس الوقت يكون عنده من أسباب يعني معاناة كبير الهمة أنه يعني يحب أن يزهد في الدنيا ويتقلل منها، لكن في نفس الوقت هو محتاج إلى ما لابد منه، يعني نفقاته ونفقات من يعولهم، وكذلك حتى يعني نفقات التعلم ورحلته في طلب العلم وكذا، هذا كله محتاج إلى نفقات، فهو محتاج يعني إلى المال، وفي نفس الوقت عنده رغبة في التقلل من المال والتقلل من الدنيا، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، وفي نفس الوقت يحب الإيثار كبير الهمة، يكون محبا لإيثار الآخرين بما لديه ولا يقدر على البخل، لا يستطيع أن يكون بخيلا، ويتقاضاه الكرم البذل، والكرم يحمل عالي الهمة وكبير الهمة يحمله على البذل والعطاء، يعني فإذا اجتمع لديه يعني شيء من المال أو كذا يحمله الكرم على بذله في وجوه الخير وإنفاقه في وجوه الخير، وتمنعه عزة النفس من الكسب من وجوه التبذل، في نفس الوقت الكبير الهمة يعني يكون عنده عزة نفسه عزيزة، تمنعه يعني من الشحاذة والسؤال وإذلال نفسه عند الآخرين من أجل يعني أن يعطوه شيئا من المال وكذا، فلا يذل نفسه ولا يهين نفسه من أجل يعني التكسب، وهذا يعني يقلل يعني من كسبه، لأنه يترك يعني ويعرض عن أبواب كثيرة من أبواب الكسب، لأن فيها يعني إهانة لنفسه أو كذا وهو لا يرضى. قال: فإن هو جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر وتأثر بدنه وعائلته، وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك. يعني من معاناة هنا، من معاناة كبير الهمة، يقول أنه إذا يعني وافق طبائعه التي تدعوه إلى الكرم فإن هذا يؤدي به إلى أن ينفق ماله بسرعة ويحتاج ويفتقر، وإذا يعني خالف طبعه الكريم وحاول أن يدخر بعض المال ويعني لا ينفقه على الآخرين ولا يؤثر به الآخرين، فإن هذا يعني يؤذي نفسه وطبعه يأبى ذلك. قال: ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى، وراحة القصير الهمة تعب وشين إن كان ثمة فهم. انتهى كلامه رحمه الله. فيقول يعني تعب عالي الهمة هو راحة في حقيقة الأمر، وراحة قصير الهمة تعب في حقيقة الأمر. نفس الكلمة التي نقلناها عن الإمام أحمد رحمه الله نقلت أيضا عن التابعي الجليل الربيع ابن حسين من تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نقل أيضا عن الربيع بن حسين أنه قيل له: لو أرحت نفسك قال: راحتها أريد. قيل للربيع بن حسين: لو أرحت نفسك قال: راحتها أريد. ونفس المعنى نقل عن أحمد وعن غيرهم يعني من السلف، نفس المبدأ أنهم يعني كانوا يتعبون أنفسهم في الدنيا طلبا للراحة عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة. في الحقيقة هناك يعني عدة كتب ومؤلفات ألفت في هذا الموضوع العظيم، وهو موضوع علو الهمة، منها كتاب للشيخ محمد ابن أحمد إسماعيل المقدم، لو كتاب علو الهمة يعني من الكتب النافعة في هذا في مجلد واحد، وهناك كتاب آخر أيضا بهذا العنوان علو الهمة للشيخ سيد حسين العفاني، أظن حوالي يمكن 7 مجلدات أو 8 مجلدات، يعني توسع فيه يعني جدا في هذا الموضوع. يعني ممكن نقتطف يعني بعض الفوائد كذا المتعلقة يعني بموضوع علو الهمة. يعني ورد في الحديث يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، رواه البخاري عن ابن عباس. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. والحديث رواه مسلم في صحيحه. هنا من هذه الأحاديث يعني نستفيد منها أن الهمة العالية يعني سبب لتحصيل الأجر العظيم، وأن الإنسان إذا هم بحسنة يعني رغب في أن يعمل حسنة ونواها بقلبه وعزم على فعلها، فإن الله تعالى يعطيه أجر هذه الحسنة حتى ولو لم يعملها. فهذا من فضائل علو الهمة، الإنسان يعني لا تكون طموحاته قاصرة لكن تكون طموحاته عالية، يعني هو عنده عزم يعني ورغبة أكيدة أن يحصل جميع العلوم الإسلامية وأن يجمع بين العلم والعمل وأن يكون كريما وأن يكون حسن الخلق، يعني عنده همة وعزيمة ويحاول للوصول إلى هذه الأمور. وكل إنسان يعني قدر له يعني نصيبه من العلم ونصيبه من العمل ومن الرزق، لكن الطموح نفسه هذا باب من أبواب الأجنة، حتى ولو لم يبلغ يعني ما يريد ولم تتحقق يعني آماله فإنه ينال الأجر إن شاء الله بالنية الصالحة، لأنه يعني من كان ينوي الشهادة ينال أجر الشهادة ولو مات على فراشه، وهكذا من كان عنده يعني همة وعزيمة أن ينال أي باب من أبواب الأجر والخير فإنه إن شاء الله يدرك ذلك. و يعني مما ورد في كتاب الله تعالى قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هنا يعني في عتاب بني إسرائيل في القصة المعروفة، يعني لما زهدوا في المن والسلوى، يعني الطعام الذي كان يأتيهم من السماء، يعني رزق من عند الله، ورغبوا في طعام أدنى وكذا. فقال تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فهذا فيه يعني تنبيه للمسلم ألا يعني يرضى بالدناية، ولكن يعني دائما عند المفاضلة بين أمرين دائما تكون يعني همته عالية، تطمح لتحصيل يعني أفضل يعني أفضل الأمور وأعلى الأمور. ومن كلام الشعراء يعني أبيات المتنبي المشهورة يقول: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، كل يعني كل إنسان على قدر يعني همته، لأن الهمة من معانيها العزم يعني على الفعل العزم الأكيد وكذا. فعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، يعني ذو الهمة العالية يعني تكون أفعاله عالية، وعلى قدر الكرام يعني تكون مكارمهم. وتعظم في عين الصغير صغارها، الإنسان الصغير هنا صغير الهمة، يعني يستصعب الأشياء السهلة تكون عنده مثل الجبل، يعني أي عمل نافع أو مفيد سواء في الدنيا أو في الآخرة وكذا، لصغر الهمة يعني يستعظمه ويراه يعني شيئا هائلا وضخما، ويرى نفسه عاجزا عن تحقيقه. وتصغر في عين العظيم العظائم، ولكن إنسان العظيم اللي هو كبير الهمة وكذا يعني يستسهل كل صعب، ولا يكون أمامه شيء يعني يرى أنه عسير وأنه يعني مستعصٍ على التحصيل وكذا، فيحاول يعني ويبذل ما في وسعه لتحصيل معالي الأمور. كذلك يعني من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وقد أجمع العقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. يقول عقلاء كل أمة أجمعوا يعني واتفقوا على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة. يعني الذي يريد النعيم فهذا يتحقق بالتعب يعني والكد والتعب حتى يرتاح. الراحة لا تنال بالراحة، إنما تنال بالتعب. يعني مثلا الطالب الذي يجد في الدراسة ويستيقظ مبكرا ويذهب إلى مدرسته ويعود إلى البيت فيذاكر ويحل الواجبات وكذا، هذا لا شك يعني تعب، فتعب في البداية لكن يرتاح في النهاية بإذن الله، يحصل مثلا شهادة وكذا تسهل عليه أمور معيشته وكذا، فيتعب في البداية من أجل أن يرتاح في النهاية. لكن الذي يؤثر الراحة في البداية لا يذهب إلى المدرسة ولا يتعلم ولا يحل الواجبات ولا كذا، وارتاح في البداية، بينما زملائه يدرسون ويستيقظون مبكرا ويحضرون الدروس وكذا، هو نائم في بيته مثلا، وبدلا من أن يحل الواجبات يلعب ويلهو وكذا، فهو ارتاح في البداية لكن يتعب في نهاية الأمر، يعني تضيق أمامه فرص الرزق والمعاش وكذا، بسبب أنه يعني أثر الراحة في البداية فتعب في النهاية. فالراحة لا تنال بالراحة، يعني يقول من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قادت لحياة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة، والله المستعان، ولا قوة إلا بالله. يعني أهل الجنة يعني في نعيم مقيم من أجل أنهم صبروا ساعة، هي مدة الدنيا، يعني مدة الدنيا إذا قرنت بمدة الآخرة لا شيء، يعني الإنسان يعيش في هذه الدنيا 60 عاما 70 عاما كلها يعني شيء لا يقاس يعني بأيام الآخرة التي يعني ذكر الله تعالى فيها اليوم الآخر، يعني أنه يعني بمقدار 50,000 سنة، وقوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. فالحياة الباقية الدائمة يعني في الآخرة، هذه يعني لا يمكن قياس الدنيا بالنسبة للآخرة، يعني أقل من لحظة أو لمح البصر. فالذي صبر في هذه المدة الوجيزة وتحمل يعني مشقتها وتعبها من أجل أن يرتاح في الآخرة، هذا هو الفائز. والذي يعني آثر الراحة في هذه يعني اللحظات اليسيرة التي تقضى في هذه الدنيا الفانية، فإنه يعاني من العناء والعذاب الأليم في نار جهنم والعياذ بالله. ثم ذكر ما رواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن أبي كثير رحمه الله، أحد علماء التابعين، يعني قال يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم. قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله قال: لا ينال العلم براحة الجسم. وهذا رواه عنه مسلم في مقدمة يعني صحيحه. نعم، لا ينال العلم براحة الجسم، يعني الذي يريد أن ينال العلم لا يمكن أن يرتاح وينال العلم وهو مرتاح، لابد أن يتعب جسمه من أجل أن ينال العلم، يعني لا يجتمع راحة الجسم ونيل العلم، يعني بينهم تعارض. يعني إذا يريد العلم لابد أن يتعب جسمه في القراءة والدراسة وحضور الدروس ومتابعة. يعني أنتم الآن حضرتم لهذا الدرس مثلا، كان غيركم مثلا في هذا الوقت يجلس في البيت يشرب الشاي ويرتاح وينام وكذا، لكن يفوته العلم. يعني والذي مثلا آثر الحضور إلى المسجد والحضور الحلقة وعلى حساب راحته، وقد يكون يعني أتى من العمل مثلا وبعد يوم شاق وكذا، وآثر التعب يعني من أجل أن يستفيد علما وخيرا، فإنه ينال العلم بإذن الله. يعني لا ينال العلم براحة الجسم، إذا الإنسان يريد الراحة إذا سيفوته العلم، إذا يريد العلم لا يعني لابد أن يضحي، يعني إما براحة الجسم وإما بالعلم، لا يجمع الأمرين. إذا يريد العلم إذا يضحي براحة الجسم، إذا يريد راحة الجسم إذا سيضحي بالعلم. من الحث يعني على علو الهمة والتحذير من دناءة الهمة وصغر الهمة ما جاء في كتاب الله تعالى أيضا في ذم المنافقين، قال إيه: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، مع المتخلفين يعني والقاعدين وكذا. فكذلك أيضا يقول تعالى يعني يقول تعالى عن اليهود يعني قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، في سياق الذم لهم. وقالوا حياة هنا وردت نكرة يعني على حياة، يعني أي نوع من أنواع الحياة، يعني أحرص الناس على حياة، مهم أن يعيش والسلام، يعني بغض النظر عن نوع هذا العيش، يعني فيرضى العيش في هوان وذل وكذا يعني عنده أفضل من أن يموت. يعني عندهم حرص على الحياة ولو كانت حياة ذليلة يعني مهينة، لكن المؤمن يعني إما أن يعيش كريما أو يموت يعني ميتة يعني شريفة وكذا، أو يعيش يعني كريما. يحاول يعني المؤمن يعني يحاول أن يمتنع من الذل والهوان ويطلب يعني معالي الأمور. وقال سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. هنا يوصي الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ويقول يعني فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وهو صلى الله عليه وسلم هو واحد من أولي العزم، يوصيه الله تعالى ويوصي المؤمنين يعني تبعا له أن يصبروا كما صبر أولو العزم، يعني الذين تحملوا الشدائد وتحملوا الصعاب يعني طلبا لرضا الله وطلبا للراحة في الآخر. وكذلك يقول تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال: فاستبقوا الخيرات، ففروا إلى الله، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. كل هذه المسابقة والفرار إلى الله والمسارعة في الخيرات والمغفرة، كلها يعني هذه الألفاظ يعني كلها تفيد علو الهمة، يعني عدم التكاسل والتواني، وإنما يعني المسارعة ومنافسة الآخرين. المنافسة معناها أيضا عدم الرضا بالقليل، يعني يعني في أمر الدين الإنسان لا يقنع يعني بالقليل، وإنما في أمر عكس أمر الدنيا، يعني في أمر الدنيا الإنسان يقنع بالقليل ويرضى به لأنها لا تسوى شيئا ولا قيمة لها، لكن في أمر الدين الإنسان لا يقنع بالقليل يعني ويقول يعني يكفي مثلا هذا القدر القليل من الحسنات أو كذا، لا يحاول إيه أن يكسر من الحسنات وينافس الآخرين حتى ينال يعني أعلى الدرجات. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، السفاسف اللي هي الأمور التافهة يعني التوافه يعني، فالله تعالى يحب معالي الأمور. وهذا الحديث رواه الطبراني عن الحسين بن علي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الله تعالى يحب معالي الأمور يعني الأمور العظيمة العالية، وأن تكون يعني اهتمامات الإنسان بالأمور يعني العظيمة والمهمة، ويكره الله تعالى سفاسف الأمور، أمور التافهة الحقيرة التي لا تستحق أن يعطيها الإنسان يعني وقته ويعطيها جهده وكذا. فالمؤمن يعني يتعالى على سفاسف الأمور ويشغل نفسه بالأمور العالية العظيمة المهمة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز والكسل، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز والكسل. العجز هو إيه؟ ما يعوق الإنسان عن العمل الصالح وعن الأمور النافعة له في دينه ودنياه، لكن شيء خارج عن إرادة الإنسان، يعني شيء خارج عن الإنسان. العجز يعني أحيانا الإنسان مثلا عنده رغبة في الصدقة ولكنه عاجز، ليس عنده مال ليتصدق به، عنده رغبة في الحج ولكن ليس عنده قدرة مالية أو بدنية على السفر، عنده رغبة في التعلم لكن عاجز مثلا من جهة أنه لا يوجد معلم، لا توجد كتب، لا يوجد يعني الأسباب المادية التي تعينه على العلم أو كذا. هذا العجز، فالنبي كان يتعوذ من العجز، العجز مثلا الصحي عن الصلاة عن الصيام عن كذا، لا يستطيع أن يقوم في الصلاة، لا يستطيع أن يصوم مثلا لمرضه أو كذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من العجز ومن الكسل. الكسل هذا اللي هو إيه محصلته ومحصلة العجز واحدة، لكنه بإرادة الإنسان، الإنسان يعني عنده القدرة المالية والبدنية والصحية وكذا على طلب العلم والعبادة وكذا، ولكنه يتكاسل يعني برغبته وبإرادته يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من الأمرين، يعني من العجز، العجز اللي هو يعني أن يكون الإنسان عنده إرادة وهمة ولكن ليس عنده استطاعة بدنية أو مالية، ومن الكسل اللي هو يعني عدم الهمة يعني وعدم الرغبة في الخير والعمل له رغم توفر الأسباب المعينة عليه. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم همة علو همة يعني المؤمنين من أهل فارس، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره في باب مناقب يعني أهل فارس، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان الإيمان عند الثريا لنا له رجال من فارس. وفي رواية أخرى: لو كان العلم عند الثريا لنا له رجال من فارس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده سلمان الفارسي، وقال في حضوره: لو كان الإيمان عند الثريا أو لو كان العلم عند الثريا لنا له رجال من فارس. فالثريا نجم يضرب به المثل في البعد والارتفاع والشيء الإيه الصعب التحصيل، يعني الشيء الصعب التحصيل هذا النجم يعني يضرب به المثل في البعد والارتفاع، أبعد النجوم يعني عن الرؤية البصرية يعني بدون أجهزة وكذا، فيضرب به المثل في البعد والارتفاع. فلو كان الإيمان عند الثريا أو لو كان العلم عند الثريا لنا له رجال من فارس، يعني لم يتكاسلوا ويتقاعسوا عن الوصول إليه، بل يعني لعلو همتهم يعني لبذلوا جهدهم ولوصلوا إليه وحصلوا هذا الإيمان وحصلوا هذا العلم. وهذا الحديث يعني من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني يخبر عن أشياء مستقبلية وتقع كما أخبر عن وقت أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كان لا يكاد يوجد من المؤمنين من الفرس يعني إلا يمكن سلمان الفارسي رضي الله عنه، لا يكاد يوجد يعني إلا يعني فرد أو أفراد معدودون من المؤمنين من أهل فارس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلعه الله تعالى أن بلاد الفرس ستدخل في الإسلام. وبلاد الفرس يعني طبعا كانت فرس مملكة يعني عظيمة وإمبراطورية يعني ضخمة، كانت يعني أراضيها، يعني تبدأ من العراق يعني إلى أفغانستان والجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي، يعني إلى حدود الصين كده، يعني كل هذه المنطقة كانت خاضعة لسلطان الفرس وكذا. فهذه المناطق يعني صارت كلها من بلاد الإسلام، وتخرج منها يعني العديد من العلماء، يعني ابتداء من عهد التابعين كما ذكرنا، يعني من قبل كان معظم علماء التابعين كانوا من الفرس، يعني معظم علماء التابعين كانوا من الفرس. وبعد ذلك يعني نجد الأئمة الستة الذين دونوا، يعني أشهر وأهم من دون يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلهم من الفرس. بخاري من بخارى، ومسلم من نيسابور، وأبو داود السجستاني، والترمذي من مدينة اسمها ترمز، والنسائي من مدينة اسمها نسا، وابن ماجه من قزوين، كلها من إيه بلاد الفرس، ويعني خدموا السنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني حتى اللغة العربية تجد أول كتاب ألف في النحو لسيبويه أحد الفرس. الأئمة الأربعة منهم واحد فارسي اللي هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وهو يعني إمام الفقهاء يعني ومقدمه. إمام أبو حنيفة رحمه الله كان فارسيا، من الأئمة المشهورين ابن المبارك، الحسن البصري، محمد بن سيرين، يمكن قائمة يعني عظيمة من علماء الفرس، يعني خدموا الإسلام وخدموا الدين وكذا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقصد الحديث يعني في مدح النبي صلى الله عليه وسلم لعلو همتهم، وتحريض يعني للمؤمنين على أن يقتدوا بهم في علو الهمة، يعني حتى لو كان الإيمان عند الثريا أو كان العلم عند الثريا، لا تيأس يعني ولا تتقاعس عن محاولة الوصول إليه، وعليك أن تحاول تناوله كما تناوله هؤلاء الرجال الذين أشار إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى علو الهمة قوله إيه صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله تعالى فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذن هنا إيه حث على علو الهمة. لماذا؟ الإنسان إذا طلب الجنة لا يقنع بالدون، يعني طبعا الجنة لا دون فيها، الجنة كلها خير، يعني أقل يعني موضع في الجنة يعني خير من إن أقل أهل الجنة نعيما يعطيه الله تعالى مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا 10 مرات، يعني كما جاء في الحديث يقول الله تعالى له: أرأيت لو أعطيتك مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: بلى يا رب. قال: فإنه لك ومثله حتى عدى 10 مرات. هذا آخر شخص سيخرج من النار ويدخل الجنة، يعني له مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا يعني 10 مرات. وهذا يعني لا يعني طبعا للتشبيه فقط، وإلا يعني أقل شيء في الجنة يعني خير من الدنيا وما فيها كلها، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لكن هذا على سبيل يعني التشبيه والتقريب، وإلا يعني موضع صوت من ملك أقل واحد في الجنة يعني هو خير من الدنيا وما فيها، لكن على سبيل التشبيه ملكه يعني أعظم 10 مرات من أعظم ملك من ملوك الدنيا وكذا. القصد أن الجنة يعني أقل شيء فيها يعني شيء عظيم، ومع ذلك المؤمن إذا طلب من الله تعالى لا يطلب يعني فقط دخول الجنة، وإنما يطلب أن يكون أهل الفردوس الأعلى الذي هو أعلى درجات الجنة. وهذا يعني تعليم للمسلم أن يكون عالي الهمة، يعني ولا يرضى بالقليل من الخير يعني في الخير الديني، وإنما يطلب أعلى الأمور، لأنه حتى يصل إلى الفردوس الأعلى هذا طبعا يحتاج إلى عمل أعظم، لأن الذي يريد أن يصل إلى الفردوس الأعلى هذا تعويد للمسلم أن تكون همته تطمح إلى نيل الفردوس الأعلى، وبالتالي سيحاول أن يعمل أعمالا توصله إلى درجة الفردوس الأعلى، فيزداد في العمل الصالح ويزداد في الطاعة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إذا سأل أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه. وفي رواية: إذا تمنى أحدكم فليستكثر فإنما يسأل ربه. عز وجل، رواه ابن حبان وغيره وصححه الألباني. فهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحث المؤمن إذا سأل الله تعالى وطلب من الله تعالى أن يكثر وأن يستكثر من السؤال ويطلب يعني أعلى الأشياء، لا يطلب الشيء القليل، يعني حتى في أي أمر يعني تطلب فيه من الله سبحانه وتعالى، سواء في أمر الدنيا أو الدين أو كذا، لا تطلب يعني الشيء القليل، وإنما أطلب يعني أعلى شيء وأكثر شيء وأكثر من الطلب والسؤال، فإنما تسأل الله عز وجل، هذا لا يعجز الله تعالى أن يعطيك يعني ما تريد سبحانه وتعالى. طبعا هناك يعني نماذج يعني من علو همة السلف الصالح رضوان الله عليهم، يعني من الصحابة فمن بعدهم في معالي الأمور جميعا، ومنها يعني العلم الشرعي هو الموضوع الأساسي هنا، حث على علو الهمة في طلب العلم يعني. فهذا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكرنا لكم من قبل أنه كان له جار أنصاري وهو أوس بن خولي رضي الله عنه، وكان يتناوبان يعني الذهاب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم وسماع ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه من القرآن والسنة. فكان عمر رضي الله عنه وجاره مضطران إلى كان مضطرين إلى العمل في السوق يعني، فلعلو همته يعني لم يقنع مثلا بأن يعني يعمل جزءا من الوقت ويتعلم جزءا من الوقت، كان يعني حريصا على أن الجزء الذي يفوته بسبب العمل أن يحصله من طريقة أخرى، فتعاون على هذا الخير. فاتفق هو وجاره الأنصاري أن يذهب أحدهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما والآخر يذهب إلى السوق، ثم يلتقيان بعد العشاء فيحدثه بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. في اليوم التالي بالعكس، يعني يوم يذهب عمر إلى السوق وأوس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم الذي بعده العكس، يعني يذهب أوس إلى السوق ويذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل يوم يلتقيان بعد العشاء ويحدثه بجميع ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. فلعلو همته يعني وفق، استطاع التوفيق بين العمل وكسب يعني المعاش والرزق وكذا، وبين الاستفادة والتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يفوته شيء. وكذلك من علو همة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في طلب العلم، يقول ابن عباس: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، كان ابن عباس عمره 13 عاما يوم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال لصديق له من الأنصار يعني، قال له: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. قال له يعني نغتنم الفرصة يعني، قال ابن عباس لزميله الأنصاري يعني الآن فرصة يعني عظيمة، إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون، والنبي صلى الله عليه وسلم توفي وهناك أشياء كثيرة يعني فاتتهم بسبب صغر سنهم. ابن عباس يعني صغير، كان صغير السن ولم يحضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم سنوات قليلة وفاته كثير، فقال هذه فرصة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القدماء الذين يعني حضروا ما فاتنا، فرصة الآن لنسألهم ونحوز ما عندهم من العلم وما سمعوه من الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال جاره صاحبه الأنصاري، قال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيه؟ فيعني الأنصاري زميل ابن عباس يعني كان يعني أقل همة منه يعني، فقال له: وعجبا لك يا ابن عباس، لأن يعني طفل صغير عمره 13 سنة وكذا، هل تتوقع أن الناس يعني سيستغنون عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأبي وزيد وغيره من كبار الصحابة والعلماء وابن مسعود وكذا، هل ترى أن الناس سيستغنون عن هؤلاء ويلجؤون إليك ويحتاجون إلى علمك؟ يعني الحمد لله العلماء الصحابة كثيرون ولن يحتاج إليك أحد. قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فابن عباس لأنه لم يثبته يعني ما سمعه مثلا وكذا، وإنما لعلو همته قال خلاص تركته وشأنه يعني هذا الأنصاري رضي الله عنه، وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن رجل فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه يسفي الريح علي من التراب. يقول يعني قررت أن أذهب إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتعلم منهم ويقول كنت أذهب أحيانا إلى باب رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائل يعني نائم وقت القيلولة وقت الظهر، كان من عادتهم يعني ينامون قليلا يعني وقت الظهر يرتاحون، فربما ذهبت إليهم وقت القيلولة فأجده نائما، فأظل جالسا على بابه في يعني في الحر الشديد يعني في الجزيرة العربية في ذلك الوقت، يسفي الريح علي من التراب، والرياح يعني تلقي التراب علي وأنا جالس في الحر أنتظر على الباب حتى يستيقظ من نومه، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلي فآتيك؟ يقول يعني لو يعني ما الذي جعلك تأتي إلي وتتكبل يعني هذه المشقة؟ لو جلست يعني في بيتك وأرسلت إلي يعني أنا آتيك، وهذا يعني لتواضع الصحابة رضي الله عنهم وإكرامهم لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم صغر سن ابن عباس، وابن عباس هو المتعلم يعني والصحابي هو المعلم، ومع ذلك يقول يعني أنا يعني لو طلبتني لأتيت إليك في مكانك وأجبت عن سؤالك إكراما يعني لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقول لا أنا أحق أن آتيك. نعم، هو بيحكي ابن عباس رضي الله عنه بصفة عامة، لكن هو هذا ورد يعني أنه كان يحصل له مع زيد بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما، يعني من أبرز شيوخ ابن عباس من الصحابة أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، قرأ عليهما القرآن ابن عباس ما استطاع أن يقرأ ختمة كاملة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أبي وزيد بن ثابت كلاهما قرأ القرآن كاملا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فابن عباس قرأ ختمة كاملة من القرآن الكريم على زيد وختمة أخرى على أبي بن كعب، واستعلم منهم التفسير وغيرهم يعني من العلوم وكذا، فكان يعني يذهب دائما إلى زيد بن ثابت، ورد أن هذا الموقف حصل مع زيد بن ثابت أنه كان يذهب إليه أحيانا ويقال إنه نائم فيظل جالسا على باب زيد حتى يستيقظ ويصحبه ويتعلم منه. قال ابن عباس فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، بعد ذلك الصحابة كبار السن هؤلاء توفوا واحتاج الناس إلى ابن عباس وصاروا يلجؤون إليه ويسألونه، فهذا صاحبه الأنصاري الذي فرط يعني في التعلم في ذلك الوقت رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فقال هذا الفتى كان أعقل مني، قال هذا الفتى كان أعقل مني. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر رضي الله عنه، برضو أول ما فتحت يعني المدائن يقصد بصفة عامة يعني حصلت فتوحات عظيمة طبعا العراق والشام ومصر وبلاد فارس وكذا، فتحت في أيام يعني عمر رضي الله عنه، ومعظم الصحابة يعني انتقلوا إلى هذه البلاد طبعا لفوائد طبعا لنشر الدين والجهاد في سبيل الله ونشر العلم والدعوة وكذا، وفي نفس الوقت كانت هذه المناطق يعني أوفر رزقا، يعني كانت المدينة يعني تعتبر منطقة فقيرة يعني وليس فيها مصادر يعني رزق ودخل مثل مصادر الرزق والدخل الموجودة يعني في العراق والشام ومصر وبلاد فارس وكذا، فمعظم الناس ذهبوا إلى هذه البلاد يعني لخدمة الدين ونشر الإسلام فيها من جهة، وفي نفس الوقت أيضا كان أبواب التوسع يعني في الرزق، فقال يعني أقبل الناس على الدنيا وأقبلت على عمر في هذا الوقت، هو لزم عمر ظل جالسا في المدينة يتعلم من عمر رضي الله عنه. وأيضا ذكرنا أنه كان موقفه مع أبي ومع زيد، أيضا يقول عن أبي يقول كنت آتي باب أبي بن كعب وهو نائم فأقيل على بابه ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ لي لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكني أكره أن أمله، يقول كنت أذهب إلى باب أبي بن كعب وهو نائم فأظل يعني جالسا على الباب ولو علم بمكاني لأحب أن يوقظ لي، يقول لو علم أبي أني جالس على الباب أنتظره لطلب أن يوقظ يعني من النوم من أجله، قال ولكني أكره أن أمله، أكره أن أسبب له الملل فيتوقف عن تعليمي، يعني لو كل ما يذهب إليه في وقت راحته ويستيقظ من نومه كذا سيمل يعني ويصبح ثقيلا عليه يعني لا يستطيع مواصلة تعليمه بهذه الطريقة، لكن كان يعني يحرص على ألا يزعجه ويسبب له الملل حتى يظل يستفيد منه. من علو همة الإمام الشافعي رحمه الله يقول حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين، فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس. يقول يعني كان بدأ يطلب العلم كده وهو عنده 7 سنوات حفظ القرآن والموطأ وهو عنده 10 سنوات وكذا، وأمه كانت فقيرة يعني لم يكن عندها مال تعطيه ليشتري أي قراطيس ليشتري أوراق يعني يكتب فيها. قال فكنت إذا رأيت عظما يلوح آخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديما. كان يكتب في العظام يعني لقلة الأوراق، إذا رأى عظما يأخذ العظم يعني ينظفه ويكتب عليه. وقال لم يكن لي مال وكنت أطلب العلم في الحداثة يعني في صغر السن، وكنت أذهب إلى الديوان أستوهب الظهور فأكتب فيها الظهور لظهور الأوراق المستعملة. يعني كان يذهب إلى الديوان، ديوان زي يعني يعني زي وزارة المالية أو المحاسبة أو كذا، كان يستعمل أوراق يعني يكتبون فيها، فكان يروح يشوف الأوراق المستعملة ويكتب في الفراغات التي تكون في ظهرها أحيانا وكذا، يستعملها مرة أخرى لعلو همته يعني رحمه الله. وسفيان الثوري أيضا من علو همته وهمة أمه أيضا رحمه الله، يعني أنه قال قالت لي أمي يعني قالت لي يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. كانت أمه تغزل يعني عندها مغزل وكذا تنسج يعني عليه وكذا الخيوط والأقمشة وكذا وتبيع منه يعني من أجل أن يطلب ابنها العلم، وكانت تنفق عليه. قالت يعني أنت أطلب العلم وأنا علي يعني أن أعمل وأغزل يعني وأبيع هذا الغزل حتى أنفق على نفقات يعني تعليم. في الحقيقة يعني قصص كثيرة يعني، لكن هذا يعني نبذة عنهم يعني رحمه الله. كان كذلك عندهم علو همة في يعني قراءة الكتب يعني الكبيرة في أيام قليلة. فجاء في ترجمة الإمام الفيروز أبادي اللي هو صاحب القاموس المحيط في اللغة أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام، وأنشد يعني قائلا قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشام جوف الإسلام على ناصر الدين الإمام ابن جهبل بحضرة حفاظ مشاهير أعلام، وتم بتوفيق الإله وفضله قراءة ضبط في 3 أيام. قرأ يعني صحيح مسلم كاملا على شيخه الوناصر الدين ابن جهبل بحضور يعني بعض الحفاظ وكذا في دمشق في 3 أيام. وقال السخاوي يعني قرأ شيخنا الحافظ ابن حجر صحيح البخاري في 40 ساعة، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم في 2 يوم وشيء، في 2 يوم وشيء يعني 4 مجالس يعني مجلس المدة المتصلة يعني قسمها خلال 2 يوم على 4 مجالس قرأ فيها صحيح مسلم، وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، وقرأ كتاب النسائي الكبير في 10 مجالس، كل مجلس منها نحو 4 ساعات، وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس منها 4 ساعات. كان عندهم يعني همة عالية في القراءة وقراءة هذه الكتب الضخمة يعني التي بالمجلدات في الساعات القليلة، ومواصلة القراءة يعني ساعات متتالية بدون تعب. هناك أيضا علو الهمة في الرحلة لطلب العلم، وهذا إن شاء الله سنتكلم عنه بإذن الله في الدرس القادم عن موضوع الرحلة في طلب العلم. كان عندهم أيضا علو همة بحيث أن أحدهم يرحل أحيانا من أجل سماع حديث واحد، يعني جابر رضي الله عنه سمع أن عبد الله بن أنيس يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يريد يعني أن يسمعه من عبد الله بن أنيس مباشرة، يعني لا يكون بينه وبينه واسطة، مع أنه لو رواه عنه بواسطة لكفى هذا، يعني لو بعض الثقات حدثوه عن عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هذا يكفي، يعني الآن بلغه الحديث. لكن لعلو همته يعني كان لا يرضى، يعني يقول لماذا أسمع بواسطة عن عبد الله بن أنيس وهو حي، لماذا أذهب إليه وأسمع منه مباشرة، يكون هذا أحسن. فرحل يعني مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. ورحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر ليسأل عقبة بن عامر عن حديث واحد. عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه رحل إليه أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى مصر ليروي عنه حديثا واحدا، فقدم مصر ونزل عن راحلته ولم يحل رحلها، فسمع منه الحديث وركب راحلته وقفل عائدا إلى المدينة، يعني حتى ما فك الرحل، ما نزل أمتعته يعني، يعني زي ما شنطة السفر يعني ما نزلهاش من على البعير، يعني نزل فقط على البعير ورحله فوقه، وطرق باب عقبة بن عامر وسأله وهو على الباب يعني عن الحديث وسمعه وقفل عائدا إلى المدينة، أنه يعني ليس له غرض من السفر إلا فقط يعني أن يسمع هذا الحديث الواحد. فكان عندهم يعني رضي الله عنه همة عالية في طلب العلم وتحصيله وتعلمه وتعليمه، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بقوله. طبعا هنا بقية الكلام يعني، وذكر الشيخ بكر بعض ما يتعلق بعلو الهمة من جهة مسألة يعني المنة وقبول المنة وكذا، يقول يعني من الأحكام الشرعية التي تبين يعني أهمية علو الهمة أن الشرع يعني أباح للمكلف أن يتيمم عند فقد الماء ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة لما يلحقه من المنة، يعني كل إنسان يعطيك شيئا بدون يعني يمن عليك به. طبعا المن بمعنى ذكر العطاء، المن يأتي بمعنى العطاء بمعنى ذكر العطاء يعني، ففي نوع من الإهانة يعني للإنسان أن شخص يظل يكون يعني عمل فيك معروفا أو كذا ويكون شخصا يعني قد يكون دنيئا وكذا ممن يعيرك يعني بهذا المعروف ويظل يذكرك به فتكون له منة عليك ويعني يكسر أنفك بها وكذا. فالشرع يعني بيّن أن الإنسان إذا كان يعني محتاجا إلى الوضوء ولم يجد ماء وجاء شخص يعني عرض عليه أن يعطيه الماء مجانا لكن تلحقه منا بقبوله، أنه بالإمكان أن يرفض هذه الهبة ويتوضأ ويتيمم يعني ويتيمم ولا يلزم قبول هذه، لأن المنة تنال من الهمة منالا. ونبه يعني على مسألة مهمة اللي هي مسألة إيه الخلط بين كبر الهمة والكبر. يقول كبر الهمة يعني ليس يعني ليس هو الكبر يعني، ولا يصح الخلط يعني بين كبر الهمة والكبر يعني، فكبر الهمة محمود، وأما الكبر والعياذ بالله فهو مذموم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقل بين الكبر الهمة والكبر كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، السماء ذات الرجع ذات المطر والأرض ذات الصدع ذات النبات، يعني بينهم فرق يعني شاسع. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه يقول كبر الهمة يعني بين الفرق بينهم، يقول كبر الهمة أن الإنسان يحفظ وقته ويعرف كيف يصرفه، أن الإنسان يحفظ وقته ويعرف كيف يصرفه هذا كبر الهمة، ولا يضيع الوقت بغير فائدة، وإذا جاءه إنسان يرى أن مجالسته فيها إهمال وإلهاء عرف كيف يتصرف، يعني يستطيع إيه أن يتخلص يعني ممن يضيعون وقته ويشغلونه عما هو أنفع وأهم، يعني يحاول دائما تقديم الإيه الأهم وشغل الوقت دائما بالأهم والأفضل وكذا. قالوا أما الكبر فهو الذي يحتقر غيره، و يعني قال ولا يرى الناس إلا ضفادع يعني لا يهتم وربما يصعر وجهه ويخاطبه وكذا، يعني كبر الهمة كما الكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكبر يعني وقال الكبر بطر الحق وغمط الناس، بطر الحق اللي هو رد الحق على قائله، يعني تكبر عن قبول الحق يعني قبول النصيحة وكذا من قائله، وغمط الناس يعني احتقار الناس وازدراء الناس وينظر الناس على أنه أعلى منهم وأنهم يعني أحقر وأذل وكذا. فالكبر طبعا مذموم ومعيب وهو من كبائر الذنوب ومن أسباب الحرمان من الجنة، وأما كبر الهمة فهذا شيء محمود وخلق كريم يعني. فالقصد أن الإنسان لا يخلط يعني بين الأمرين، يحترم الناس ويوقرهم ويعرف لهم قدرهم وكذا، ولا يرد الحق على قائله ويقبله وكذا، يعني إنسان يتواضع ولكن في نفس الوقت أيضا لا لا يعني يرضى أن يهان، ولا يرضى بتضييع الأوقات والجهد في أشياء تافهة لا قيمة لها. فبهذا ينتهي هذا الفصل يعني، ونتوقف عنده إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا سمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.